القيامة تنقسم إلى قيامة كبرى وقيامة صغرى. أما القيامة الصغرى فهي القيامة بالنسبة للميت، لأن من مات فقد قامت قيامته، وقد ورد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرسل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين من أباطهم حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. وهذا موقت أيضا، لوعد الله تبارك وتعالى بأنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق قائمين به ظاهرين حتى تقوم الساعة. والمراد بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم حتى لا يبقى في الأرض الله الله، وحينئذ تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على أشرار الناس. ولهذا وصف هؤلاء بأنهم من الأشرار الذين يتخذون القبور مساجد ويتخذون عليها السرج، والذين تقوم عليهم الساعة تدركهم الساعة وهم أحياء فهم أشرار الناس. ولهذا نستطيع أن نقول إن القيامة يمكن أن يراد بها ثلاثة أمور: قيامة المرء إذا وافاه أجله، وهذه قيامة خاصة به لأن من مات فقد قامت قيامته، والقيامة التي بعد ذلك وهي وقت قبض الله عز وجل لأرواح المؤمنين، كما ورد في الخبر: تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى مؤمن وإنما يبقى شرار الناس، فتقوم عليهم الساعة. والقيامة الكبرى أو القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وهي القيامة الكبرى، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، الشيخ ذكر أن النفخة الأولى هي نفخة الصعق، والمتقرر عند بعض العلماء أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. فنفخة الفزع هي التي إذا حصلت فزع الخلق جميعا، أما نفخة الصعق فهي التي تحصل بها وفاة كل حي حتى الملائكة، إلا من استثنى الله ممن هو في الجنة من الحور ونحو ذلك. قال: فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكذلك في سورة الانفطار ذكر ما يحصل عند هذا الصعب وقيام الساعة. قال: وهذا هو آخر أيام الدنيا، ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. وهذه هي التي ينبت منها ابن آدم، لأن كل جسده يفنى ما عدا عظم صغير في ويسمى عجب الذنب. وكما ذكر هنا أن الله يأمر السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من هذا المطر من عجب أذنابهم، كما تنبت الشجر من الحبة أو من من الحبة أو من النوى ونحو ذلك. وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ما عدا من استثنى الله من الأنبياء والشهداء والصالحين حفظة القرآن ونحوهم، فهؤلاء لا تأكل أجسادهم الأرض. قال: حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية. وإسرافيل أحد الملائكة الموكلين بنفخ الأرواح، ولذا ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوسل بالله عز وجل بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الهداية فيها حياة. الإنسان إذا صار في عماية كأنه ميت، لا يدري أين الحق مما اختلف فيه الناس، فإنه يصير كالميت. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد من اشتبه عليه شيء واحتار في مسألة من مسائل العلم أن يدعو الله بهذا الدعاء ويتوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الموكلين بالحياة، فيقول: اللهم رب جبرائيل وجبرائيل موكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح، الوحي به الحياة بالإسلام من الكفر، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فمن أحياه الله بالوحي وأسلم لا يستوي مع الكافر الذي هو ميت وفي ظلمات ليس بخارج منها. اللهم رب جبرائيل، وجبرائيل هو الروح الأمين الموكل بالوحي، الوحي الذي به الحياة بالإسلام والسلامة من الموت بالكفر. وإسرافيل، رب جبرائيل وميكائيل، وميكائيل هذا موكل بالقطر، والقطر به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل الموكل بنفخ الأرواح وبنفخه القيامة الكبرى، الحياة الكبرى يوم القيامة. فهو يتوسل بهذه الوسيلة لمناسبتها لمطلوبه ومقصوده، وهو أن ينقذه من موت الجهالة إلى الهداية إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بهذا الدعاء في صلاة التهجد، وينبغي لكل مسلم ولكل من يرغب في سعادته وفي ما يصلحه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ الأرواح في الصور النفخة الثالثة في الحقيقة، لأنه كما ذكرت أن من العلماء من ذكر أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، وبها يموت جميع من في السماوات ومن في الأرض إلا من استثنى الله في الجنة، ونفخة البعث وهي نفخة إسرافيل في الصور، والصور هو مستودع الأرواح، فإذا نفخ في الصور أرسلت هذه الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، يعني بعد أن ينبتوا، بعد أن تتلقى هذا المطر من السماء الذي هو كما وصف هنا 40 يوما يأمر الله السماء أن تمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، وتنبت الأجساد من قبورها. فيقوم الناس من الأجداث أحياء بعد نفخ إسرافيل، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فترسل تلك الأرواح إلى أجسادها، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين،

وهي قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى مؤمن. وهذا أيضا يعني موعد لنصر الله عز وجل للطائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنها لا تزال منصورة ظاهرة إلى يوم القيامة. والمراد بالقيامة هنا قيامة قبض أرواح المؤمنين جميعا حتى لا يبقى في الأرض الله الله. وعندئذ إذا لم يبقى في الأرض إلا الأشرار تخرج، وربما كان ذلك قبل قبض أرواح المؤمنين، وهو خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة، لأنه حينئذ يسلم من لم يكن أسلم، لكن من أسلم لا ينفعه إسلامه بعد طلوع الشمس من مغربها، وكذلك بعد خروج الدابة، وهي أكبر الآيات الأرضية، أكبر علامات القيامة الأرضية، لأنها تسم الناس إلى مؤمن وكافر، حتى أن بعض الناس يهرب منها، فإذا أدركته كبر يصلي، فتقول له الآن، يعني لا ينفعك الآن أن تلجأ إلى الصلاة، فتسمهم وينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، حتى أن الناس يتبايعون فيقول اشتريت ذلك الثوب أو ذلك أو تلك أو ذلك الغرض من ذلك المخطم، يعني الذي وسمته الدابة. نعم. قال وأما القيامة الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة، قيل سمي ذلك اليوم يوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال يخرجون من الأجداث سراعا. وروى مسلم في صحيحه مرفوعا يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، قال ابن عمر يقومون 100 سنة. قوله فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث. والأرواح جمع روح، وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله، كما قال تعالى قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، يعني أحمد بن تيمية، قال روح الآدم مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وآئمتها وسائر أهل الحديث بما فيهم عيسى عليه السلام، روحه مخلوقة، والروح التي نفخ الله فيه مخلوقة، وإضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال شيخ الإسلام روح الآدم مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة، مبدعة يعني أوجدها بعد أن لم تكن على غير مثال سابق، إنما أمره للشيء إذا أراده قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث. قال وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. قال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة، فهو إثارة لهم. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. يقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه، أو نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم. وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن القيم وغيره: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال جلال الدين الداراني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والضياء في المختارة وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ يعني جاء بعظم بالي، بعظم حائل يعني بالي، ففته بيده، وهذا من إنكاره للبعث. فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به الخبر عن البعث، وهو من أركان الإيمان. نعم. قال: نعم، يبعث الله هذا. قال: ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. وفعلا مات كافرا، وهذا من علامات النبوة، تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر السورة. قال: فهذا نص صريح في الحشر الجسماني، وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، يعني خلقنا من لا شيء وإحياؤنا أول مرة دليل على البعث ودليل على الإعادة. والأدلة كثيرة. قال: وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها العالم. قال الله سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما لها من فواق، أي ما لها من رجوع ومرد. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. سميت نفخة الفزع لما يقع من حول تلك النفخة، الناس يفزعون. والنفخة الثانية نفخة الصعق وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ممن استثناهم الله عز وجل، يعني في الجنة الحور العين ونحو ذلك. قال: وفسر الصعق بالموت، والموت متناول حتى الملائكة، هذا الصعق متناول حتى الملائكة. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والاستثناء متناول، إلا من شاء الله، هذا الاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالث نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال تعالى: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وما الصور؟ قال: قرن عظيم، إن عظمة دارة فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. انتهى. قوله: فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال الله سبحانه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وزاد في رواية: مشاة. وفي رواية فيهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله حفاة جمع حافي، وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. قوله عراة جمع عار، وهو الذي ليس عليه لباس. وقوله غرلا بضم الغين المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل، وهو الأقلف. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني عظم الأمر وهوله وفزعه يشغلهم عن أن يهمهم أن ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، لأنهم عراة. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال العلماء رحمهم الله: مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وآخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان. هذه المراتب، مراتب المعاد البعث والنشور ثم المحشر ثم القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وآخذها باليمين والشمال ثم وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان. قوله تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي تقرب منهم الشمس حتى تكون قدر ميل أو ميلين، كما روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه، عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجابا. قوله عقبيه، العقب هو مؤخر القدم، وقوله حقويه الحق معقد الإزار، يعني محل ما يعقد الإزار هو الحق. قوله يلجمهم العرق، أي يصل إلى أفواههم فتصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام. انتهى من النهاية، يعني نهاية ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث. وقوله يلجمهم العرق ظاهره التعميم، لكن دلت أحاديث على أنه مخصوص بالبعض وهم الأكثر، ويستثنى من ذلك الأنبياء والشهداء ومن شاء الله، فإنه لا يلجمهم العرق ولا يكون يعني ولا يكون في ولا يكونون في هذه الشدة، حتى أيضا يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ولا تسهرهم الشمس. قال: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، حتى يبلغ آذانهم. فهذا اليوم العظيم فيه من الأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة ما يذيب الأكباد ويذهل المراضع ويشيب، وذلك يوم القيامة، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة والإجماع. قوله: وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون. تكاثرت أدلة الكتاب في وكذلك السنة في إثبات الميزان، كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفتان. هذا نوع الميزان، وأما أفراده فلكل واحد ميزان. فنوعه هو كما وصفه، ميزان حقيقي محسوس له لسان وكفتان، كما هو صريح الأدلة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهذا مما يدل على أن الميزان محسوس له كفتان، له لسان وكفتان، كما هو ظاهر هذا الحديث الشريف. وروى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو في حديث البطاقة، وفيه: فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الحديث إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر. وجمع المصنف، على كل حال جمع الموازين باعتبار أن كل شخص له ميزان، أو كل نوع من الأعمال له ميزان. فأنواع الموازين، أفراد الموازين متعددة متنوعة، أما جنسها فهو واحد كما وصف، ميزان حقيقي محسوس له لسان وله كفتان. قال وأخرج نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني قال ما بين السماء والأرض. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم قال ما يوضع في الميزان أثقل من خلق حسن. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى، ما أعظم فضل الله تبارك وتعالى، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الوزن للأعمال. ولهذا ذهب أهل الحديث وقيل الوزن لصحائف الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة وصوبه مرعي في بهجته، وذهب إليه جمهور من المفسرين وصححه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهما. وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله سبحانه فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال ابن كثير رحمه الله وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها يعني البطاقات ونحوها، وتارة يوزن فاعلها، وهذا جمع حسن والله أعلم. قال الغزالي والقرطبي ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، انتهى. وقال القرطبي رحمه الله قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال الشيخ مرعي رحمه الله والحكمة في الوزن مع أن الله عالم بكل شيء إظهار العدل وبيان الفضل، حيث يزن مثاقيل الذر من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا وإن اتفقت الأسماء، فنؤمن بها كما ورد من غير بحث عن كنهها وكيفيتها وحقيقتها، كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. قوله فمن ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن عباس. قوله فأولئك هم المفلحون أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة، والفلاح هو الفوز والظفر والحصول على المطلوب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قوله ومن خفت موازينه أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم أي خابوا وباءوا بالصفقة الخاسرة،